بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الإنسان مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه. التفسير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية، فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مأمونا شكورا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله. ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها فيها، ونارا مستعرة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب، يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاءوا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له، يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفظاعته. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم، وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئون فيها على الأسرة المزينة لا يرون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا بردا شديدا، بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها، فيتناولها بيسر وسهولة بحيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب. قوارير من فضة قدروها تقديرا. هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا. يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم إذا رأيتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه، ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج، وألبسوا فيها أسورة من فضة وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويقال لهم تكريما لهم إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة وكان عملكم مقبولا عند الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا ولم ننزله عليك جملة واحدة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لما يحكم به الله قدرا أو شرعا، ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكره بصلاتي الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وتهجد به بعدهما. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة، وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها، وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، فالأمر كله إليه، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم، حكيما في خلقه وقدره وشرعه. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة، وهو عذاب النار.